صاحبي هاتي الى السجن تليفوني ما فيهوش رصيد حقني ويبقى حصريا على موقع مارادونا.com. شفته من السنين مش هندم لو انتحرت ومت انا في خلال يومين والصحاب زادوا الاسد جابوا الخراب مش مصلحين خدت منهم الف طلقة بس الطلقات مش مالين سهم حزني في قلبي صابني وقلت الجرح يا ناس تعبني حتى تفكير نسيبني من اللي جاي قلقان للنهار انا بابا صاحي بس سرحان جراحي نفسي بس اخد براحي من زمان تعبى صاحبي هدقي بس عشان تليفوني مفهوش رصيد هطمن على حبيبتي اصلها بتخاف الجديد ايه ده يا اسطى رقم خطيبتي متسجل حب الوحيد يعني سهم الغدر جالي من القريب مش من البعيد هو خاين وانت خاينة والحقيقة واضحة باينة انت عايش بين صهاينة شفت في الشاتر سايل بخت فيكم بختي باين الخيانة اهي الدلايل ليعيش بتخاف رحت جاهز فعلي نفذ مش بعرف افخد كلام حق اجيبه يبات في حضني غير كده مش بعرف انا ابن ابويا وابن امي وانت ابن ناس يا تمام بس كانوا ناس كتيرة من بابك يا ابن الحرام قلبي شايل عن انتحاري مش بروح من اداري جسمي كله دم اناري مش بخاف من الموت يومي كله عرق وبارد شاب صايع ايوه فائد فاضي ليك وانا عادي قاعد الاسد يا قروش خصمي نفسي الشر بغابة مش شايف حد ابقى صاحبه مش شايف اي انتماء فصاحبتي سلاحي بس ما هو مقدم للولا عيني ما بتغفلش غافل مخي قافل نفسي سافل عقلي بغرب اي حفلة ولي السكان خصمي باظ عايز صيانة اصلي مديله الف دانة شبشبيه هيكون اهانة امنعوا الطيران حصريا على موقع مهرجانات.com.